الأمر الثالث في المسائل التي لا تجب فيها الطاعة، إذا أمر ابنه بأمر فيه ضرر على الولد، كأن يأمره بحمل شيء ثقيل لا يطيقه، أو في مرض في ظهره، أو يقول مثلا يلا سوق السيارة 180. ولذلك لو أمره بشيء فيه مضرة، كان قال اقطع الإشارة الحمراء، طيب وبعدين الولد يسجن؟ وإذا كانت المعلومات مربوطة في الحاسب الآلي ببعضها، يعني ممكن تغلق حساباته خلاص بمجرد ما تلتقط الكاميرا المخالفة، تتجمد الحسابات ويمنع من كذا وكذا وكذا، طيب هذا ضرر، فلا يلزم الطاعة حينئذ. وخصوصا في الأشياء التي فيها ضرر كبير، كما لو قلنا لو قال له اقطع الإشارة امشي 180، تحدى هذا خليه يطلع الرصيف، لا تلزم الطاعة، هذا أمر فيه ضرر. وقد يكون عند الوالد أحيانا تغير في العقل، ممكن ما يصل للخرف لكن يصل إلى شيء من الحمق. قال في الفتاوى الفقهية الكبرى: وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه، انتهى. ما حكم طاعة الوالدين في ترك العلاج؟ وجاء سؤال من فتاة تقول: تعرضت لحادث في عضلات الظهر، والأطباء يقولون لا بد من العلاج قبل الزواج، ووالدي يرفضان ذلك بسبب جهلهما وخوفهما من كلام الناس، وأنا لا أتحمل الألم. فالجواب: إذا كان في ترك العلاج ضرر عليها أو ألم زائد، عدم التمكن من الزواج، فإنه لا حق للوالدين في منع التداوي لأجل مجرد كلام الناس، لكن عندما تكون فيها معصية يقول أنا أبغى أسوي جراحة تجميلية تغيير خلق الله بس، نقول حرام أصلا حتى لو الوالد وافق، كيف لو منع؟ يلزمك الطاعة من بابين، حق الله وحق الوالد.